عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. الله يبارك فيكم وسلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله، قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب المناسك: حدثنا محمد بن يحيى، وهو واحد من هنا، حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أنبأنا معمر عن ابن قثيم، هو عبد الله بن عثمان بن قثيم ثقة أو صدوق، عن أبي الطفيل عامر بن واصرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية: إن قومكم غدا سيرونكم فيرونكم جلدا فليرونكم جلدا. جلدا أي أصحاب الجلادة والقوة. إن قومكم غدا، وهذا يعني يكون من ما أوحي إليه من الله تبارك وتعالى، إن قومكم غدا سيرونكم، وكما جاء أنهم جلسوا على جبل حويقان وقالوا: قد جاء قوم ننظر إليهم، جاء قوم قد وعنكم ثم يثرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانوا يريدون الشماتة. وهذا هو باب الذي قد يكون ينبغي للمسلم دائما أي تتعوذ من الله تبارك وتعالى، تتعوذ بالله تبارك وتعالى من شماتة الأعداء. اللهم إني أعوذك من البرص اللهم إني أعوذك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذك من الآية التي الذكر الذي فيه شماتة الأعداء، ماذا تذكرون فيه؟ أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من ولا بس الدين يقع. لا، اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ما أحسنت بارك، اللهم إني أعوذ بك من درك القضاء وسوء سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الحزن والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسر، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غرة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعم، بارك الله فيكم. وينبغي للإنسان أيضا، ما يمشي الإنسان أمام العدو وإن كان ضعيفا لكنه يظهر ويكلف، وهذه من السنة، يكلف نفسه بأن يظهر القوة، بأن يظهر القوة أمامهم حتى يرعبوا. نعم، إن قومكم فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورملوا، فكان مشروعية الرمل لهذا كما قال عمر رضي الله عنه من قبل هذا الذي مضى بنا الحديث: في من رملان الآن قد وفى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، وإن الله ما ندوا شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا رأوا العدو وأروا العدو من عندهم قوة. فإذا بلغ الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود، مش هذا هو الذي الأصل فيه في العقيدة، من الحجر إلى الحجر يفسر بهذا، بحيث إذا بلغوا الركن اليماني ومشوا إلى الركن الأسود. وهذا كله تحت أعين النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليماني ثم مشوا إلى الركن الأسود، أوضح ما يكون. ففعل ذلك 3 مرات ثم مشى 4، يعني الرمل يكون في 3 أشواط، ويكون المشي مشيا عاما في 4 الأشواط الباقية. ثم بعد ذلك قال باب الاطباع. الاطباع مأخوذة من الضبع. الضبع هو جانب الإنسان الذي جاء فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، تذكرون الحديث، جاف بين ضبعيه وفخذيه صلى الله عليه وسلم. فالضبع هو من البطن ما يلاقي أو ما يلقى الفخذ قريبا منه من الجانب الضبع، والأمام البطن، ومع الفخذين وكذلك البطن وكذلك الصدر يسمى ماذا؟ حجر. فلان في حجر فلان. نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي وفي بعض الأحيان بين في حجري، فيكون الحجر مجموعة ويكون الفخذان ثم الضبع ثم الوسط يكون البطن. نعم، فإلى الطباع يكون يعني يجعل الإنسان كما هو معروف أنه يكشف المنكب الأيمن، كأنه الطرف الذي كان ينبغي أن يكون على المنكب الأيمن يجعله تحت إبطه فيكون على ضبعه هكذا أو على ضبعه. فالاطباع على كل حال هو أن يكشف الإحرام، أن يكون في الغالب يكون الإنسان مغطيا كتفيه، لكنه عند الإحرام عند الطواف يكشف اليد اليمنى، وهذا كان الكتف اليمنى مع الرمل، فكان هذا في الحقيقة مظهرا للقوة أكثر. نعم، مظهرا للقوة أكثر. كل هذا ذكروه في حكمة الاطباع، فيكون يطبع ويكون الاطباع مستمرا في الأشواط السبعة كلها، ولا التزام بين الرمل وبين الاطباع. الرمل يكون في ثلاثة أشواط والاطباع يكون في الأشواط كلها. ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى على الأربع. ثم هنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، وقبيسة هو ابن عقبة السوائي، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن ابن جريج أنا عبد الحميد، وهو عبد الحميد بن شيبة، عبد الحميد بن شيبة ثقة، عن ابن يعلى هو صفوان ابن يعلى التيمي المكي. نعم، عن ابن يعلى ابن أمية عن أبيه يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلى الصحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، قال قبيسة وعليه برد، وعليه برد أي رداء غليظ الظاهر الغليظ ويكون جميلا الذي يظهر. نعم، هكذا فاب التقي وإن تهلهل نسجه خير لا أمر الله من برديكما. هذا الحديث ليس فيه إلا تدليس ابن جريج هذا الإسناد، وأخرجه أبو داود أيضا، قال حدثنا محمد بن الكثير قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد، وجاء أيضا عند الترمذي أيضا هكذا عن قبيصة. نعم، عن قبيصة عن سفيان إلى آخره عن ابن جريج. وعند الدارمي أيضا أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، وكذلك عند الإمام أحمد من طرق عدة عن ابن جريج عن عبد الحميد. هكذا جاءت هذه الرواية على كل حال من عدة طرق، فيكون يعني الحديث، وجاءت روايات أخرى عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في سنية الاجتباع، فيكون هذا الحديث من حيث الحكم يكون حسنا لغيره، هذا الإسناد حسنا لغيره لمجيئه من طرق أخرى، لمجيئه من طرق ليس حسنا لذاته والله أعلم، إنما يكون حسنا لغيره، لأن كل طرقه التي بحث فيه الذي وجدها ربما يكون والله أعلم هناك، نعم قد يكون، لكنه الذي وجدته أنا أنها كلها عن ابن جريج عن عبد الحميد. ابن جريج مدلس، قد يأتي أحد يقول كيف يكون حسنا أو كيف يكون صحيحا، يكون حسنا لغيره والله أعلم لمجيء من طرق أخرى في مشروعية الاتباع من شواهدنا. ثم قال باب الطواف بالحجري أي مع الحجري، طواف في الحجري هذا لا يجوز، لا يجوز أن يطوف أحد من داخل الحجري ويترك الجدار عن يمينه، جدار الحجري عن يمينه لا يجوز، لا يجوز، لكنه لا بد أن يترك الجدار عن يساره، يبدأ من بداية الطواف عن يساره الكعبة، فإن الحجرة جزء كبير منه فيه من الكعبة المشرفة كما هو أمر معروف لديكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي ثقة، قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن، اللهم صل شيبان بن عبد الرحمن النحوي التميمي وثقة، عن عشاس بن أبي الشعساء، أبو الشعساء اسمه سليم بن الأسود، وهو عن عشاس بن أبي الشعساء وهو ثقة، عن الأسود بن يزيد وهو النخعي ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر هو من البيت ما هو مثار السوار، ما هو سبب السوار، لأنها لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وهي تطوف معه صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم يطوفون من وراء الحجر، فهذا وقدر الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فجاء عندها وهذا أمر طبيعي فطري الإنسان قد يفكر، فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر هو من البيت لأنك تطوف إلى آخره، قلت ما منعهم أن يدخلوه فيه، كأنه قال أنا حذف والله أعلم، جاء النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الجواب وفيه كأنه قال نعم، قلت ما منعهم أن يدخلوه فيه، قال عجزت بهم النفقة، عجزت بهم النفقة، فصرت بهم النفقة، وجاء من طريق صحيح عن ابن إسحاق أن أبا وهب قال لقريش لا تدخلوا في، معروف أنه لما احترق البيت في الجاهلية فأرادوا أن يبنوا، فالقصة معروفة لديكم إن شاء الله أنهم أرادوا أن يهدموا ثم يبنوا، فقالوا أنه لا تدخل، أبو وهب قال لقريش لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا ما أخذ ظلما، أي نعم، ولا مال ولا مظلمة ولا ما جاء عن ربا، نعم، من أموال الناس، وكذلك جاء روى سفيان بن عيينة في جامعه بإسناد صحيح عن عمر عن شيخ من بني زهرة أدرك ذلك نحوه قال كما ذكر في فتح الباري، فإذا لما أرادوا أن يدخلوا فيه أي ينفقوا فيه فقصرت بهم النفقة لأنهم تحروا الطيبة، وهذا يجعل الناس يتعظوا بمثل هذا، أن الجاهليين كانوا يخافون الله في مثل هذه الأمور، وفي بيت الله لم يكونوا لم يريدوا أن يدخلوا مالا حراما، فبذلك على كل حال هذا يكون فيه درسا لمن للمسلمين الذين يؤمنون بالله عز وجل، فقصرت بهم النفقة، قلت فما شان بابه مرتفعا، لماذا بابه مرتفع لا يساد إليه إلا بسلم، قال ذلك فعل قومك، فعل قومك ليدخلوه من شاء ويمنعوه من شاء، أيستطيع أن يدخل كل واحد إذا كان مساويا للأرض فربما يتدافعون ويدخلون، أما إذا كان سلم فيكون هناك ناس قائمين على رأس على أصل السلم فيدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عدم الكفر مخافة أن تنفر قلوبهم، تنفر أو تنفر، تنفر قلوبهم نفر ينفر نفر ينفر، تنفر قبولهم قلوبهم لنظرت هل أغيره، لنظرت إلى فكرت هل أغيره، فأدخل فيه من تقص منه وجعلت بابه بالأرض، فهذا الذي جعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما هو معروف في الروايات الصحيحة مسلم وغيره أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف قومه من الحديث وعدم بالكفر، لكن لا أخاف الآن. فنقض البيت وبنى على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل له خلفا كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا جعلت له خلفا أي بابا خلفية. فجعل وهو الآن ظاهر كان بابه عبد الله بن الزبير. وأنا كنت يعني تلك الأيام ذكرت هذا في كتاب المسجد الحرام تاريخه وأحكامه، وذكروا الأئمة رحمة الله أنهم ربما الباب كان ملاصقا بالأرض المدخل والمخرج باب الخلفي، لكن لما بنى آخر من بنى الحجاج فجعل إشارة والله أعلم ربما جعل هو وبقى أو من بعده أبقوا مقابل الباب على ارتفاعه بابا خلفيا، وعليه الآن الإشارة هذا كان بابا. ورضموا المداميك بطريقة يظهر أن هذا كان بابا، مع أن الباب لم يكن مرتفعا هناك إنما كان على وجه الأرض على الأرض فملتصقا بالأرض. فقالوا أنه ربما ابن الحجاج لما بنى أو فيما بعد، والله أعلم ربما الحجاج ما يكون بنى أنا الذي يظهر لي، لأنه قال لسنا من تلقيق أبي قبيب، يعني الذي رتخ فيه وأخطأ فيه وعمل فيه عبد الله بن الزبير، لا نريده ولا نتعلق به. فما أظن أنه يكون بنى لما بنى بابا إشارة إلى أن هذا كان بابا يعني في الجاهلية ثم بنى عبد الله بن الزبير. الذي يظهر أنه فيما بعد والله أعلم، وبعد عبد الله بن الزبير الذي ذكر أنه بني البيت آخر ما بني من أصله، الترميمات كانت تحسن ومذكورة في التاريخ، لكنه بنى البيت آخر ما بنى بني البيت آخر ما بني سنة 40 و1000، وكان جاء سيل عظيم وانهدم البيت. فبنوا وهو العمارة القائمة إلى الآن هي من بناء من سنين 1440، بقي بفضل الله كما هو. ثم بعد ذلك وفق الله مع الترميمات، وبعد الترميمات وفق الله في 1417 الحمد لله الملك فهد رحمة الله عليه بنى من جديد بالداخل شيئا من بفضل الله تعالى يكون أقوى ما يكون من المؤن، وكذلك جاء بالأخشاب لعواميد الكعبة 3 من البورما وعولج معالجة إلى آخره. ثم قال باب فضل الطواف، باب فضل الطواف. قال حدثنا علي بن محمد، يعني كأن ولا ينبغي الآن، من الممكن أن يقول الناس لماذا لا يبنى الآن على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد وبنى عليه عبد الله بن الزبير. فالذي يظهر أنه لما جاء هارون الرشيد فقال أننا نبني، قال لما لا ليس هارون الرشيد مروان بن الحكم، قال نبني على ما بنى ما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليه الزبير. فاستشار مالكا رحمه الله، فأشار مالك بإشارة حكيمة جدا، قال اتركه كما هو لا يأتي كل من يأتي، ثم بعد يأتي ويجعله ملعبة، يجعل بيت الله ملعبة، فهذا ينقض ذاك يبني. فينبغي أن يترك كما ترك الآن، لا يقول أحد يتحمس ويقول هل بقي لكم أعمال كثيرة. لا ينبغي للشباب بعض الأحيان يذكرون هذه الأشياء بالبيت لماذا وكذا، نقول لا عندكم أعمال كثيرة اعملوا واتركوا هذه الأعمال. هذه مما اختار الأئمة من زمن مالك رحمه الله من القرن في أواخر القرن الثاني إلى يومك هذا بقي هكذا، فينبغي أن يبقى على ما هو. باب فضل الطواف، قال حدثنا محمد بن علي بن محمد والتنافسي، قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان ثقة تصحية عن العلاء بن المسيب، علاء بن المسيب بن رافع نعم الأسدي علي بن المسيب الرافع الأسدي ثقة قالوا ربما وهم أنا عطاء وهم أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ذكرت من أول أخرج البخاري من طريق الأسود بن يزيد كذلك من طرق أخرى والإمام مسلم أيضا هنا هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وسلم كان كعتق رقبة أخرجه الترمذي بطول والنسائي عن عبيد بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك الإمام أحمد رحمه الله وهو حديث صحيح وفيه فضل التواب من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة وهذه فضيلة عظيمة جدا إذا وجد الإنسان فرصة فلا يتهاون في مثل هذه الأمور الذي مكنه الله تبارك وتعالى بالخروج إلى بيت الله وكذلك بسكن بيت الله عز وجل ولذلك نجد السلف رحمة الله عليهم يعني الذين كانوا يجاورون كانوا يأتون في الليل ويطوفون طوافا كثيرة وخاصة في الليل الناس يأخذون مضاجعهم قد يكون هناك في أحد من الإخوان يقول حسن رشيد وهذا الذي يضع لي الكتاب عندي موجود ورايا لكن ما أحتاج أن أخذ وقت لكن لها رجعت الكتاب شيخنا هارون الرشيد الذي يظهر هو هارون الرشيد الذي تيقن فيما بعد أن هارون الرشيد هو الذي استشار الذي كان أراد أن يجعل موطأه نظام الدولة تذكرون أظن هذه المسألة ما هذا ربما يكون أداء للحفظ هكذا قالوا من طرق الحفظ نعم أنا راجعته يا شيخنا راجعتم طيب هو هارون الرشيد مو كذا نعم الذي الله يسلمكم طيب ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش هو الحمصي إسماعيل بن عياش أبو بكر بن عياش لا يقبل بعضكم بعضا هذا إذا روى عن الشاميين فحديثه مستقيم وإذا روى عن غير الشاميين فالضعف فيه وفيه إذا كان حتى ولو كان شيخه ثقة قال حدثنا حميد بن أبي سوية حميد بن أبي سوية المكي حكموا عليه أنه مجهول قال سمعت حميد بن أبي سوية يقول سمعت ابن هشام يسأل ابن هشام من يكون هذا يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني نعم وهو يطوف بالبيت قال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكل به 70 ملكا فمن قال اللهم إني أسألك الأخبار في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين فلما بلغ الركن قال يا أبا محمد يا أبا محمد ما بلغ سألت عطاء قال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عطاه أبو محمد قال وقائله حميد كما ابن هشام يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه أي سافحه وقابله بوجهه فاوض يفاوض مفاوضة فإنما يفاوض يد الرحمن قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف قال أتعلم حدثني أبو هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت أنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له 10 درجات ومن طاف فتكلم في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه هنا كتبت عنه محيت عنه نقول هناك الحمد لله الصحيح الذي جاء فيه يعني أجر كبير جدا من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كإذك رقبه، ومن آتق رقبة آتق الله رقبته إن شاء الله من النار. وأما هنا هذا الحديث وهو ضعيف، فجاء فيه كأنه حط من شان الطواف، يعني لأن شان الطواف وهي 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له 10 درجات، فقد يكون 10 درجات هنا هو هذا الذي هو الذي يكون فيه سلوى. لكن لو صح الحديث، لو صح الحديث، الحديث لم يصح. وفيه من الأشياء المنكرة أيضا مما قال العلماء: من فاوض فإنما يفاوض إلى الرحمن. وجاء في رواية أخرى أن الحجر الأسود يمو يمين الله في أرضه، فمن سافه فقد سافها الله عز وجل. وهذا أيضا ضعيف جدا، لا ينبغي أن يقال هذا، ففيه تشبيه لله تبارك وتعالى، وتشبيه ليد الله تبارك وتعالى، تشبيه للحجر بيد الله عز وجل. وذكر ابن تيمية رحمه الله أيضا، وذكر في كتابه في الجزء الرابع والعشرين والذي في مناسك الحج، ذكر ومرة ذكر كأنه يقبل الحجر الأسود يمين الرحمن، لكنه ضعفه فيما أذكر أيضا. نعم، فإذا هذا الإسناد ضعيف، وهو على كل حال بهذه وفي بعض الأجزاء فإنه يفعل ضيق الرحمن، فهو فيه تشبيه ولا ينبغي أن يكون يقبل هذا، فهو يكون منكرا بهذا المعنى. ثم قال: باب الركعتين بعد الطواف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداع السامي. كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداع السامي ثقة، عن أبيه كثير بن المطلب، كثير بن المطلب، وهو قالوا أنه مقبول إذا توبع. والذهبي وثقه مطرقا، الذي يظهر إن شاء الله هو من كبار التابعين ويكون من الثقات. عن المطلب قال، عن المطلب وهو ابن أبي وداعة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه، ليس سبعه، من سبعه أي الطواف الأشواط السبعة، جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين، حتى يحاذي بالركن. هذا الحديث في الحقيقة يكون فيه ضعف، لأنه أيضا مخالف، أو يكون شاذا إذا كان كلنا على قول الذهبي كثير من كثير ثقة، لكن كونه مقبولا قد يجعل هذا ضعيف، لأجل أنه يخالف ما جاء في الروايات الأخرى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام. وهنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف، ليس بينه وبين الطواف أحد، ليس بينه وبين الطواف أحد، أن يعني يكون متأخرا صلى الله عليه وسلم عن مكان الطواف. قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة. ماذا يقصد؟ ليس بينه وبين الطواف أحد، يعني كأنه يقول يمر به الطوافون، الطائفون يمرون. ولذلك قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة. من أين نأخذ عموم مكة؟ إن كان هذا الحديث صحيحا كنا نأخذ منه اضطرار أو في مسجد الحرام فقط، أو في المسجد الحرام فقط، لكنه لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إسناد أبي إسناد صحيح أن نفي السترة في مكة وفي غير مكة. وبذلك قوله هذا بمكة خاصة، أي يصلي الإنسان والطواف والطوافون يمرون من أمامه لا مانع. أنا كنت في الكتاب قديما ذكرت في المسجد الحرام تاريخ وأحكامه، في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين وراء المقام وما هو من يحفظه وما هو من يستره. من يستره هكذا جاء في الرواية واضح جدا. وما هو من يستره هو في صحيح البخاري. فكنت في الحقيقة استنتجت في تلك الأيام الذي فهمت أن حتى السترة تكون في المسجد الحرام واجبة لأنه ما هو من يستره. لكن وجدت في بعض الروايات تفصيلا آخر تفصيلا آخر فيه بارك الله فيكم لعلي ما لدي الحق في التبع الجديدة تفصيل. قال ما هو من يستره من الناس كي لا يصيبه الأداء أو بهذا المعنى. جزء الثاني صفحة كم؟ 150. أقرأ لنا الله يبارك فيك إذا قرأتم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. هذا هو. لكن التعليق في شيء هذا ذكر بأي مناسبة؟ بأي مناسبة أن السترة حتى في مكة أم في مناسبة أخرى؟ نعم أي نعم تسمعوني شيخ؟ أي في التعليق شيء طبعا في تعليق الحافظ لكن أنا يظهر لي أن رواية على حق معه أنه قالوا ليك كي لا يصيبه الأعداء لأنهم كانوا على جبل قعيقعان جلسوا وربما لا يكون بينهم وبينهم شيء يعني يرمون من هناك. لعل هذا الذي يعني ما أشرت إليه أو يكون إن شاء الله حققت وجدته سمعاً وطيباً لكن على حق ما هو لما هو موجود الآن هو بعيد عني شيخ. أنا كلام الحافظ لا يعني أرجع إليه. لا أنا مو كلام الحافظ أنا ذكرت في الجزء الثاني إيش قلتم صفحة كم؟ 150. اللهم صل على محمد. فأنا كنت استدللت بهذا على كل هذا ما فهمته أنه حتى السترة تلزم ما هو من يستره من الناس. لا الجزء الثاني صفحة 150. نعم نعم ما في 150 المسجد الحرام. لا ليس كتاب ما رجعت إلى الكتاب سأرجع إلى طيب الله فيك. أنا الذي تنظرون في الذي وجدت فيما بعد فيه شبهة هل كانوا يسترونه من أمامه حتى لا يكون لأنه هنا جاء ليس بينه وبين الطواف أحد يعني كان الناس يمرون رجال ونساء وكلهم. لكن إذا كان صح وليس ما يخالفه ويكون معه من يستره من الناس حتى لا يمر الناس من أمامه يكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ويمر من بين من يستر. هذا الذي استنتجت منه. ثم بعد ذلك وجدت في بعض الروايات كي لا يصيبه الأعداء أو بهذا الله فإن شاء الله ننظر فيه فيما بعد. فقول ابن ماجه هذا بمكة خاصة نقول هذا الاستدلال إن كان الحديث صحيح. لو كان الحديث صحيحا فكان يستدل به في المسجد الحرام فقط وليس في مكة خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في حجة الوداع وهي آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في المحصب فكان بلال إذا أذن وكان قد وعنزه كان قد يجعله أمامه صلى الله عليه وسلم سترة وهذا في صحيح البخاري وغيره. فإذا أي واحد يقول هذا بمكة خاصة كما يستدلون الناس الآن سبحان الله ويغيبون عليكم حينما تتخذون في المسجد الحرام الناس يقولون الحرم يجود ويقولون طلبة هذا الناس من أول كانوا يقولون عندهم تكلف عندهم كذا. قلنا يا أخي لا صحيح هذا هو على كل حال. وإذا مروا فأنتم يعني تمدون أيديكم فأنتم الوحيد الذين تعملون الظاهر فيغيبون عليكم مع أننا نقول الذين دين الله تعالى أن السترة في كل مكان إلا إذا اضطر الإنسان وليس خاصا، إن كان خاصا فكان يكون في مكة في المسجد الحرام، وما هو من يستره من الناس. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم العامة بالسترة وإيجاب السترة هذا كافي وليس ما ينسقه. فالاستدلال بهذا الحديث هذا في مكة خاصة عامة، لو كان صحيح كان في المسجد الحرام لا في مكة خاصة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، عمر بن عبد الله ابن حنش الكوفي ثقة، قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي، محمد بن ثابت العبدي أبو محمد البصري لين الحديث هكذا أصف، عن عمر بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم بالبيت. فنقول في حاشية المطاف هذا أيضا في خلاف في الأول، قدم بالبيت سبعا فطاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين، قال وكيون يعني عند المقام ثم خرج إلى الصفا. فهذا الحديث فيه محمد بن ثابت العبدي، إلا أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من طرق، وكذلك مسلم عن عمرو بن دينار من غير طريق ثابت، كذلك شعبة أيضا روى عن طريق شعبة عند البخاري ومسلم، قال حدثنا عمرو بن دينار. نعم. وقد قال الله في زيادة، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه زيادة، وكذلك عند النسائي وغيره. فهذا الحديث الصحيح يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام وليس بمعاداة الركن في حاشية المطاف، فالحديث السابق يكون منكرا. ثم قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، العباس بن عثمان الدمشقي صدوق يخطي، قال حدثنا وليد بن مسلم وهو نعم ثقة، إلا أنه نعم يدل فيما يأتي في الحديث أنه سمع من مالك، هنا عنانا مدلس تدليس التسوية، إلا أن آخر الحديث يدل على أنه سمع من مالك. انظروا عن مالك الوليد بن مسلم، مالك بن أنس، عن جابر بن محمد، وهو جابر بن محمد ماذا لقبه الصادق عن أبي الباقر، عن جابر رضي الله عنه أنه قال أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم عليه السلام، فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد فقلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال نعم. قلت لمالك هكذا قرأها عمر يعني واتخذوا أم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالظاهر الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهنا دل الوليد قال قلت لمالك، فذهب تدليس الوليد. وفيه أيضا هذا مقام أبينا إبراهيم، قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم وسلى، لا يخالف هذا الحديث أن الذي جاء في صحيح البخاري وغيره وافقني وافقت ربي في ثلاث، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم وسلى، ويكون الله تبارك وتعالى بعدما يكون أمر واتخذوا من مقام إبراهيم وسلى، ويكون كأنه ذكر نعمة ربه على ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا مقام أبينا إبراهيم في بعض الأطوفة. نعم. فلا يخالف الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت نساءك بالحجاب لو أمرت اتخاذ مقام إبراهيم لو اتخذ مقام إبراهيم، فيكون بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فقال هذا مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. نعم. فإذا الثابت أنه ينبغي للإنسان إذا وجد مكانا فسحة فيصلي في وراء مقام إبراهيم عليه السلام، وليس معناه أنه إذا لم يجد فرصة فينتظر ويفكر على نفسه يعني ثم يصلي في أي مكان شاء كما أفتى بها العلماء. وكان حتى ثبت أنه لعله مذكور لكم فيما من قبل أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن ما بعد صلاة الفجر لا تصلى النوافل، لا تصلى النوافل بعد صلاة الفجر، فطاف بالبيت ثم رأى إلى المشرق فرأى أن الشمس لم تطلع فركب حتى نزل بزيتها فصلى ركعتي التراتب. فمن هنا يظهر أنه إن شاء الله في أي مكان يتيسر له يصلي من المسجد الحرام، ويكون إن شاء الله ليس فيه حرج عليه ولا نقص أجر إن شاء الله. ثم قال: باب المريض يطوف راكبا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معلى بن منصور، معلى بن منصور الحنفي البغدادي ثقة، قال وحدثنا إسحاق بن منصور والأوسج وأحمد بن السنان مضى بنا كثير، القطان ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال من هم؟ معلى بن منصور عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود، عبد الرحمن بن أسود بن نوفل، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هو محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل ثقة، عن عروة عن زينب عن أم سلمة، زينب وهي زينب بنت أم سلمة أنا من أبي سلمة، يعني زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أي أن أم سلمة أنها مرضت، زينب بنتها تروي عن أمها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من وراء الناس وهي راكبة، قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ والطور وكتاب المسطور، فكانت تطوف وهي سمعت هذه الآية أو هذه السورة صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر، وهذا يعني يدل على تمام الضبط، طبعا إن شاء الله ليس فيها شبهة النسيان منها. نريد أن نعرف أنه يعني الآن هنا هل كان وراء إلى متى كانت صفوف الناس في الفجر؟ جاء في رواية هذه في صلاة الفجر أنها مردت وغير كذبا فقال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وجاء في رواية الماضية عند مسلم أيضا وعند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم حتى عند البخاري عن هشام بن عروة عن أم سلمة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج وقيل إن أم سلمة لم تطف بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح، في رواية البخاري إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت يعني في صلاة الصبح. الآن أنا أريد أن يعني أقدر إلى متى إلى أين كان الناس منتشرين، وأذكر هذه كلها تنظرون في مسجد الحرام هل مصيب في هذا، أنه جاء في بعض الروايات فتوفي من وراء زمزم، من وراء زمزم، فيدل على أن أصحاب رسول الله، وطبعا هناك ناس قد لا يحضرون لم يحضروا في الجماعة في الفجر ويكونون قد صلوا في مكان آخر، فيكون كم يقدر عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فهناك يعني 100,000 بعضهم قال لا شك في، لكن هناك ناس من أهل البوادي وغيرهم، وهناك ناس الذين يريدون أن يخرجوا وهم يطوفون طواف أو طافوا طواف الوداع، وما آية وأم سلمة تطوف طواف الإفاضة، فالذي يظهر أنه قدروا، كنت أسأل هذا الشيء عن المهندسين وكانوا يقولون أنه أكثر ما يعني يسع 45,000 أو 50,000 شخص، 50,000 شخص، فربما يكون الله أعلم على كل حال، لكنه قد يوخذ منه التقدير. الآن يقولون أن الإمام البخاري رحمه الله لما أملى في بغداد ف فحضرت 1000 محفرة، هكذا قالوا. فسألت الشيخ مصطفى العظمي، قلت كيف كانوا يعدون؟ مصطفى العظمي رحمه الله أيضا له انهكات عندهم. فقال يعني كيف كانوا يعدون 1000 محفرة؟ قالوا لا، إنما كانوا يقدرون من المساحة. المساحة الآن الغرفة عندنا مثلا إذا كان 5 × 6 و4 × 4 وكذا، فإذا جلس الناس مرة واحدة فنقول يسع كذا، وإذا كان يتسع أكثر، وإذا كان أكثر وأكثر وأكثر، فالتقدير الظاهر 1000 محفرة ليس هو أحد أمسك واحدا واحدا وحضروا 100,000 ناس أو 10,000 ناس. فالمسألة يكون الذي يظهر كانوا يقدرون في هذا التقدير أيضا. وكذلك الآن تأتي المسألة، إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حج ناس وسعوا بين الصفا والمروة، لا يغيب إلا ناس قليلون، فلا بد أن يكونوا من 100,000 على الأقل 70,000 60,000 وخذ 50,000 في وقت واحد، كلهم يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم والباقون تأخروا. هل يكون في يكونون يسعون في المسعى في المكان الذي قالوا أن هذا لا يجوز غيره؟ لا بد أن يكون، وبعضهم يكون راكب أيضا، ويكون لا بد أن ينتشروا خارج الجدران التي الآن موجودة في الطابق الأرضي، لا بد أن يكونوا. أنا هذه كلها تقديرات إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال باب الملتزم، ملتزم التزم يلتزم التزاما، وقلنا انه من بين الرباعي يكون خاصه من الرباعي المزيد فيه، هم يقولون هنا ما تفرقون كثير، لكن الرباعي المجرد الرباعي المزيد فيه، درسنا كثير هذا، مزيد فيه اصله لازم فزيد فيه لام التزم الف ولام او الف تاء والف، فهذا مزيد فيه. وهناك الرباعي قد يكون وماسي، قد يكون أصل غضنفر وجعفر، هذه كلها يكونون كذلك. إذا كان فعل أيضا دهرج، هذا رباعي مجرد وليس مزيد فيه، دهرج هذا مزيد فيه. فالحاصل على كلها الباب الملتزم، فمن الرباعي أو الثلاثي المزيد فيه المفعول مفعول به أو الظرف يكون على وزن مفعول به، ملتزم التزم يلتزم التزام، فالفاعل ملتزم والمفعول به الملتزم والظرف ايضا ملتزم. اما الاله فاذا اردنا الاله فلا بد ان نقول ما به الالتزام. باب الملتزم موضع الالتزام، يلتزم الانسان ويضع يده وصدره، التزم فلان، جاء فلان فقام وصافها والتزم، فيلصق بعض بعض جسده. قال حدثنا محمود بن يحيى وهو الزهري أنه قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى ابن الصباح، مثنى ابن الصباح اليماني الأبناوي من أبناء فارس ضعيف، قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه محمد وجده شعيب، وهو قال عن عمرو بن محمد بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن شعيب قال عن جده محمد قال طفت مع عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا من السبع ركعنا في الكعبه في دبر الكعبه، ركعنا في دبر الكعبه فقلت في دبر الكعبه قال فقلت الا تتعوذ بالله من النار؟ قال اعوذ بالله من النار. قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخديه إليه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث فيه مثنى ابن الصباح وهو ضعيف، والشيخ الألباني قال حسن هو في الصحيح أنه فيه، الذي جاء فيه أن مثنى ابن الصباح، وأيضا قال أحمد رحمه الله وأخرج الإمام أحمد وأبو داود أيضا من طريق المسنة عن عمرو بن شعيب، والبيهقي كذلك عبد الرزاق أصله في مسنده أيضا في مسنده أيضا نعم، وأيضا على فرعون، نعم، وكلهم الذين رووا عن طريق المسند. وروى البيهقي أيضا على علي بن عاصم عن ابن جريج قال أنبأنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب. علي بن عاصم عن ابن جريج، فابن جريج هنا علي بن عاصم فيه ضعف، علي بن عاصم ضعيف، إلا أنه يكون فيه علي بن عاصم عن ابن جريج، ابن جريج يكون متابعا لابن الصباح ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وهو ضعيف وفيه تدليس أيضا، إلا أنه يقويه إن شاء الله. ثم يشهد له ما أخرج أبو داود وكذلك البيهقي وكذلك الإمام أحمد الجزء الثالث صفحة 400 وكذا، هذا الشيخ الألباني جزاه الله خير ذكر في الرواية الصحيحة، قال ابن أبي شيبة في المسند من طريق يزيد المجاهد، يزيد بن أبي زياد المجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان لما لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت صفوان عبد الرحمن بن صفوان يقول لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت وقد خرج من البيت هو أصحابه، وإلى هنا كلهم موافق لما في الصحيح أنه دخل في البيت صلى الله عليه وسلم، نعم، فخرج هو وصحبه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. فهذا فيه فقط يزيد بن أبي زياد ضعيف لكنه يقويه أيضا. وروى عبد الرزاق أيضا، وهذا زدته إن شاء الله، روى عبد الرزاق بسند صحيح عن مجاهد عن ابن عباس الذي قال جيد عن مجاهد قال جيد ابن عباس وهو يتعوذ بين الركن والباب، وذكر ابن شيبة ذكر معه أيضا هذه الرواية عن مجاهد قال وما هو ابن عمر وابن عمرو بن العاص، وعن ابن عمر رضي الله عنه النافع عن ابن عمر كان لا يلتزم شيئا من البيت، لكن رواية مجاهد يثبته هو يثبت ومقدم رنا في هذا ذكره الشيخ الألباني. ثم بعد ذلك عن ابن عيينة عن عبد الكريم، هذا عبد الرزاق الصنعاني ذكر عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري ثقة عن مجاهد قال ابن عباس هذا الملتزم بين الركن والباب وإسناده سوي. ثم روى عن هشام بن عمرو عن أبيه أنه كان يلصق هشام بن عمرو بن دينار، لا ليس هشام بن عمرو، هو هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يلصق صدره ويديه وبطنه وسنده صحيح. هذه الروايات تبين لنا سنية الالتزام، سنية الالتزام بين الباب، هل الباب أو تحت الباب، الظاهر كله لأن أصحابه إذا كانوا بين الباب وبين الركن لا يسع إلا واحد أو اثنين أكثر شيء، لكن الذي يظهر أنه من تحت الباب إلى جهة الحطيم كله جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يلتصقون، فهذه سنة إن شاء الله وجاز للإنسان أن يفعل هذا. وثم قال نعم في أسئلة بارك الله فيكم، وقبل الأسئلة عن جده في النسخة التي بين أيدينا التي هي بتحقيق تحقيق الشيخ علي الله يرحمه. تحقيق الأشراف وسنن أبي داود. نعم. طبعاً هو عن كيف يكون عن جده قال طفت مع عبد الله، وفي سنن أبي داود، وفي هو قال في تحفة الأشراف لما رجعت إلى تحفة الأشراف أيضاً عن أبيه قال طفت، ما فيه جده. عمر لا جدي هذا هكذا يكون. هل لقي جد عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد مو كذا، عمرو بن محمد بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عمرو بن العاص مو كذا؟ نعم نعم، ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. طيب عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن جده الضمير يرجع إلى عمر بن شعيب. جد عمر، جد عمر من يكون؟ محمد. قال محمد قال تفت مع عبد الله بن عمرو. لكن في الرواية يعني في الروايات الأخرى التي جاءت في ابن ماجه وفي أبي داود وأشار إليها الشيخ علي في التحقيق وفي تحفة نعم. الأشراف أيضا أنا رجعت إلى الحديث نعم. عن محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق كلاهم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت ما في جده. اي نعم هذا انا مررت عليه لكنه الله اعلم يعني الروايه جاءت في بعض الروايات بهذه السوره فلذلك وهي موافقه لروايات الاخرين ان شاء الله. فاذا كان منقطعا او نقول انه يعني مقطوعا ما ذلك لا يضر، هناك روايات أخرى التي تؤيد في هذا إن شاء الله ويثبت لنا الالتزام. على كل حال المسألة فيها أنا مررت على هذا بارك الله على كلامك الذي ذكرته أنت وأشار إليه قال قارن تفضل أشراه وسنن أبي داود للشيخ الألباني. على كل حال فإذا إذا كان عن جده كان من قوله طفت فلما فرغنا من سمرة كانت، لكنه الذي يظهر الله أعلم ما يوافق لا ما إلا كان يقول ركعته كذا وكذا. من الذي يقول ما من يقول هذا كله إذا كانت الرواية؟ أنا فكرت في هذا إذا كانت عندك الرواية بكاملها موجودة فعن جده قال لما فرغنا ركعنا قلت ألا تتعود من المقول له؟ من المقول له؟ هل شعيب أنا أبيه والذي يقول شعيب أن جدي أمر هو شعيب أمر بن محمد أمر بن شعيب بن محمد فيكون شعيب يقول لجد أمر ألا نتعوذ ألا كذا وكذا. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهذا أيضا يدل على أنه كان مع عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم شيخنا بارك الله فيكم في نسخة نعم. في نسخة تحقيق شعيب أرنوط حط علق تحت قال الضمير في قال راجع إلى شعيب والد عمرو وجده عبد الله بن عمرو وقوله عن جده المراد حكايته عن قصته مع جده علق عليه هكذا. وهذا الذي قلنا في الأخير هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إن كانت الرواية يقبلون وأن إسناد فقط فما يمكن أن يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فيكون مقطوعا أو منقطعا مرسلا. لا يمكن أن يكون هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية ما في هذا الكلام هل لقي أم عبد الله بن عبد العاص لا يلقى. فهذا شأنكم في هذا في كتاب من روى نبيه جدي وقد سمع محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم أما إذا قيل حدث عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب عن جد عمرو وهو يكون محمد فيكون منقطع لكنه يرجع إلى شعيب جد شعيب وهو محمد يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. المسألة إن شاء الله يعني الذي يظهر فيه أنه كما جاءت رواية هكذا وإلا لا يصح أن نقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن لم يثبت هذا هناك طرق أخرى أيضا نرجو من الله تبارك وتعالى يكون فيها غنية في فعل الصحابة وبإسناد صحيح دلالة على التزام أو سنية الالتزام. نعم ولا يمكن أن يكون ربما نقول هذا الملتزم إذا قال فلا يمكن أن يأتوا بشيء من عند نفسه الله أعلم. هنا طالب في الثانوي كم سؤال أشوف إيش يقول هناك السؤال بارك الله فيك متى أرسلتها اليوم قال أي نعم يقول يسأل ما حكم العقيقة إذا كان عليه دم وشاتين فهل يشترط الموالاة في يوم واحد يمكن أن يذبح واحدة فيه السابعة أخرى في الثامن مثلا. ينبغي لنا أن نتمسك بما جاء في السنة. هل جاء في السنة التفريق؟ وهل جاء السنة أننا نجعل أضحية؟ أنا الناس يقولون بنية الأضحية وبنية العقيقة يصير واحد، هذه كلها كلام فارغ من الفائدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعق عنه يوم سابعه، فإذا كان يعني ذكر فأنه اثنان يوم سابعه، وإذا لم يتمكن فيوم في أي يوم من الأيام. أما التفريق فلا ينبغي، ينبغي أن يكون العقيقة كاملة في يوم واحد، هذا الذي يظهر بارك الله فيه. نعم. ثم بعد ذلك مرة صلينا على ميت خارج المقبرة وهو داخل السيارة، لأن القانون يمنع ظهوره في الطريق العام، وكان يمكن الصلاة عليه ظاهرا بين القبور، هل فعلنا صحيح؟ اتقوا الله ما استطعتم. إذا منعوا أن يخرجوا من السيارة على الشارع العام حتى تصلوا فيه، فمن تيسر له أن يصلي والجنازة أمامه ولو كان مرتفعا إن شاء الله أمام الإمام والمصلين فلا بأس إن شاء الله عليه. كان يمكن الصلاة عليه بين القبور، كان يمكن، من الممكن أن يكون هناك ناس لا يذهبوا إلى المقبرة، لكنه إذا كان بين القبور أمكنه فلا بد كان عليهم أن يصلوا، لكن إذا لم يصلوا فصلاتهم الأولى كافية. كان ينبغي أن يصلى ظاهرا بين القبور، هذا هو الأصل، لكن لا يقال أنهم دفنوه بدون الصلاة. الصلاة الصحيحة إن شاء الله التي صلوها باجتهادهم، وكان ينبغي أن يكون فانشروا بين الناس إذا كانوا في المقبرة أمكن فيصلوا هناك، لكن قد يكون هناك بعض الناس لا يدركون المقبرة، فإذا صلوا إن شاء الله يكون جائز. من نسي الركعتين بعد الطواف يصليهما بعد انتهاء من السعي، بعد انتهاء من السعي حتى لو نسي وذهب إلى بلاده يصلي كما أفتى العلماء، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يقدر أن يقضي غير بغير هذه الطريقة. طالب في الثانوي يسأل هل يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى قبيل المغرب، لأن في الثانوية يمنعونه من الصلاة، أين هو؟ إذا كان في بلاد المسلمين أحاول أن يتوقف في صلاة العصر إن شاء الله، ليس طريق المظاهرة وليس كذا، باللطف مطالبة إن شاء الله، ونحن نريد إن شاء الله أخرون إلى ماذا المغرب أيضا بعد المحاضرة أو كذا، فينبغي أن تطالبوا. والصلاة إماتة الصلاة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يميتون صلاة العصر يميتون الصلاة حتى إذا ما بقي إلا كذا فينقرون قرات، فهذه الوعيد، هذا الوعيد ينبغي أن يكون أمامنا، فحاولوا إن شاء الله بارك الله فيكم إن شاء الله تقدرون. وإذا لم يكن هناك عليكم مؤاخذة في الغياب من الفصل لصلاة المغرب لصلاة العصر فغيبوا، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وهل من نسية هذا بارك الله فيكم أن الثانوية مختلفة؟ الله المستعان، الله المستعان، ندعو الله تبارك وتعالى أن يهديها. إذا كان في بلاد الكفر ينبغي للمسلمين أن يوجدوا مدارس، نعم حتى في بلاد الكفر مدارس غير مختلفة، ولا تلزم الدولة الظاهر لابد أن تخلو، ممكن أن يكون، لكن إذا كان مختلطة ينبغي أن يكون على كل حال يخرج الطلاب في بلاد الإسلام إذا أمكن دراسة المختلطة. هذا الذي نقول، لكنه إذا لم يمكن فيدرس ويتقي الله تبارك وتعالى. أما إذا خاف على نفسه ولو كان هو في الثانوية خاف على نفسه الفاحشة فيجب ألا يدرس، يجب ألا يدرس ويدخل في عمل آخر إن شاء الله. هذا الذي نقول، لأن رأس ماله هو حفظ اسمته. نعم، بارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، حيا الله، بارك الله فيكم محمد الدكتور، حياكم الله، الله يسلمك.